إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد كان الحديث المنصرم عن الديات، والذي قبله عن الدماء، وقبل أن نتجاوز كتاب الديات نقف وقفة إجمالية مع مضمون ما سبق، فنقول أولا: دية الرجل 100 من الإبل، فإن كان القتل عمدا فهي دية مغلظة، وقد بينا ذلك كما في حديث عثمان وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو. وإن كان القتل شبه عمد أو خطأ فإن الدية مخففة، كما في حديث زيد، وكما في حديث عثمان، وكما في حديث عبد الله بن عمر، ويضاف إلى هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو عند الترمذي، وقد تكلم فيه الترمذي لكن رواه الدارقطني وقال إسناده حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الدية الرجل 20 جذعة وعشرون حقة وعشرون بنت لبون وعشرون بنت مخاض، لفظ الترمذي وعشرون بنو مخاض، وهذه تكل ما فيها، والصحيح أنها 20 بنو لبون كما روى ذلك الدارقطني. إذن تتعدد الدية المغلظة، يعني لها عدة صفات الدية المغلظة، وكذلك الدية المخففة أيضا لها عدة صفات، يعني تقريبا هذه لها 3 صفات وهذه لها 3 صفات أو صفتان، ويختار ما هو مناسب لأولياء المقتول. طبعا الدية بعد أن يثبت العفو، بعد أن يثبت العفو من أولياء المقتول، أما إذا لم يعف أولياء المقتول وكان القتل عمدا فإنه قود، كما قال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فإذا القود فتقتل النفس بالنفس، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند الشيخين: لا يحل دم مسلم إلا بإحدى 3، وفي رواية عند مسلم: والذي لا إله غيره. ثم قال: النفس بالنفس، هذا إذا كان القتل عمدا ولم يعف أولياء المقتول، لكن لا بد أن يكون القاتل مكلفا، يعني لا يكون مجنونا أو صغيرا، فإن كان مجنونا أو صغيرا فإنه مرفوع عنه القلم، أيضا يكون المقتول معصوم أو حرام الدم، يكون حرام الدم، وقد مر بنا حديث علي وعند البخاري وأصل متفق عليه لا يقتل مسلم بكافر. أيضا أن لا يكون القاتل والدا أو أما، وهذا في الغالب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس وهو عند الترمذي لا يقتل والد بالولد، أو لا يقتل الوالد بالولد. وفي رواية من حديث أو في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لا يقاد. والقود يكون بالنفس ويكون بالجوارح، فلا يقاد والد بولد، وهذا في الغالب، لأنه ربما يقاد الوالد بالولد إذا كان خطأه بينا وإذا كان اعتداؤه بينا. لكن الغالب أن الأمة والأب لا يعمدون إلى قتل أبنائهم، وبالتالي تكون المسألة فيها شبهة. إذن النفس بالنفس إذا لم يعفو أولياء المقتول. ودية، وبالنسبة لدية المرأة على نصف دية الرجل لحديث عمرو بن حزم الذي صححه الإمام أحمد والبيهقي وابن حبان وابن خزيمة والحاكم، أن عقل المرأة على نصف عقل الرجل، يعني دية المرأة على نصف دية الرجل. كذلك أيضا بالنسبة لدية المعاهد أو دية، وفي رواية دية الكافر، على نصف دية المسلم، وقد بينا ذلك كما في حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما. هذا بالنسبة لي دية النفس عموما. أما بالنسبة لدية أجزاء النفس فبينا أن دية العينين الدية كاملة لكل عين نصف الدية، يعني 50 من الإبل. طبعا هذا كما قلنا قبل قليل إذا لم يعفو صاحب الحق، إذا عفى صاحب الحق. أما إذا لم يعفو فإن الله عز وجل قال العين بالعين، يعني فيها القود. لكن إذا عفى وطلب الدية فإنه يأخذ الدية كاملة بالنسبة للعينين، لكل عين نصف الدية. بالنسبة للأنف أيضا تكلمنا أن الأنف فيه الدية كاملة ونصفه فيه نصف الدية، والوتيرة التي بين الأنفين بين الفتحتين هذه فيها كما قلنا فيها الحكومة، يعني التقدير. وأما بالنسبة للشفتين قلنا فيها الدية كاملة، السفلى ثلث الدية والعليا ثلث الدية. وبالنسبة للسان كما في حديث عمرو بن حزم أيضا فيه الدية كاملة. طيب لو قطع أو لو فقد الصوت ووجد اللسان، يعني لم يقطع اللسان وإنما يعني أصيب بجرح أفقده الكلام، ما هي الدية؟ فيه الدية كاملة، فيه الدية كاملة. أيضا السمع لكل إذن نصف الدية. بالنسبة للأسنان مر بنا لكل سن 5 من الإبل. هذا بالنسبة للترقوة والضلع حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أقضى أن فيه جمل، أو قضى بجمل في كسر الضلع كما عند الإمام مالك. هذا بالنسبة أيضا للخصيتين أو الأنثيين فيها الدية كاملة، لكل خصية نصف الدية. بالنسبة للعمود الفقري فيه الدية كاملة. بالنسبة للذكر فيه الدية كاملة. بالنسبة للقدمين فيهما الدية كاملة، لكل قدم نصف الدية. ومر وذكرنا كما في حديث معاذ العقل فيه الدية، الدية كاملة. بالنسبة لعين الأعور، لعين الأعور فيه 100 دينار إذا كان لا يبصر بها، وقد قضى بذلك زيد بن ثابت كما عند الإمام مالك. أما إذا كان الأعور يبصر بها ففقئت ففيها الدية كاملة. لو أن أعورا فقع عين صحيح فما الحكم؟ قال ابن شهاب وقد سئل عن ذلك كما عند الإمام مالك، قضى أن على الذي فقئت عينه إن شاء أن يستقيت، وإن شاء أن يأخذ 1000 دينار أو 12,000 درهم. هذا بالنسبة لدية الأجزاء بعد أن يعفو المصاب. طيب بالنسبة للقود، متى يكون القود؟ أو نترك هذا الحكم عندما ننتهي. بالنسبة للمأمومة، بالنسبة للمأمومة وهو الجرح الذي يصل إلى أم الدماغ، وبالنسبة لي وهذا فيه كما مر بنا فيه ثلث الدية الجائفة التي الجرح الذي يصل إلى الجوف، المنقلة الجائفة فيها ثلث الدية، المنقلة هذا مر بنا أن فيها 15 من الإبل. فيه ما هو دون المنقلة وهي الهاشمة، والمنقلة هي التي تنقل العظم أو يحتاج إلى نقل العظم من مكان إلى مكان، أو يحتاج إلى بمعنى أنه يعني تأثر العظم وحصل له رض وانكسار واضح، فهذا فيه 15 من الإبل. أما بالنسبة للهاشمة التي فقط كسرت العظم، يعني الإصابة التي فقط كسرت العظم وبالتالي يضم أو يجبر، يعني أسهل من المنقلة، هذا فيه 10 من الإبل. أما الموضحة يعني لتوضح فقط العظم، الإصابة التي توضح فقط العظم مر بنا كما في حديث عبد الله بن عمرو أيضا فيه 5 من الإبل. طيب بالنسبة للجائفة وبالنسبة للمأمومة وبالنسبة للمنقلة وأيضا الهاشمة ليس فيها قوت، وإنما فيها فقط الدية كما مر بنا لحديث العباس كما عند ابن ماجه، لا قود في الجائفة ولا المأمومة ولا المنقلة. هذه بالنسبة لدية بعض الأجزاء. طيب بالنسبة للقود متى يكون؟ يكون كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رجلا طعن رجل في قدمه بقرن، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله القوت يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستعجل حتى يبرأ جرحك، فجاءوا فسأله القوت فاستقيد من الذي طعنه فبرأ المستقاد منه وعرج المستقيد، يعني حصل لهذا الشفاء وهذا حصل له العرج. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله حصل لي كذا وصاحبي قد برأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم أمرك أن لا تستعجل فعصيتني فأبعدك الله فبطل جرحك. ثم بعد ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سأل أحد القود لا يقيد حتى يبرأ جرحه. فالقود إنما يكون بعد أن يبرأ الجرح. وعلى هذا فلا بد من اتفاق الاسم والموضع، فعين صحيحة بعين صحيحة، يد صحيحة بيد صحيحة، رجل صحيحة برجل صحيحة، يعني لا يقاد مثلا عين صحيحة بعين عمياء أو عين عوراء، فلا بد من الاتفاق. والقواد أيضا يلزم منه أن لا يتجاوز أو لا يحصل فيه أو يؤمن عدم الاعتداء. وبالتالي إذا كانت مثلا إصابة مثلا تؤثر على حمل داخل البطن أيضا لا يحصل القود، وإنما ينتظر. إذا كان القود أيضا يؤثر إلى مثلا مضاعفة الإصابة، بمعنى مثلا الإنسان هذا فيه مرض من الأمراض المنتشرة، وبالتالي إذا استقيد منه تضاعف هذا الأمر فإنه لا يقاد. أيضا شريطة يكون له حد، إذا كان مثلا في أصبع أو في رجل فلا بد أن يكون إلى مفصل فلا يحصل الضرر، فلا ضرر ولا ضرار. هذا بالنسبة للقود. أما إذا كان مثلا كما مر بنا، إذا كانت المسألة يعني ما حددت شرعا، فكما قلنا فيه الحكومة يعني التقدير، فالأرش إما أن يكون حكومة وهو ما يقدر، وإما أن يكون مقدرا وهو ما يسمى وهما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام وذكره صحابته عليهم رضوان الله تعالى. وختمنا حديثنا بمن تطبب ولم يعلم منه طب، وهو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، وقد قلنا في المجلس الماضي هو حديث أبي هريرة، والصحيح أنه حديث عبد الله بن عمرو، من تطبب ولا يعلم منه طب، يعني ليس له شهادة، ليس معه شهادة طبية، ولم يشهد له أهل الشأن وأهل التخصص، ثم يتطبب يعني يعالج الناس، فإنه إذا حصل من المريض ضرر فإنه ضامن، فإن ذهبت عين المريض بسببه فعليه الدية كاملة، وهكذا. فمن تطبب ولا يعلم منه طب فإنه ضامن. ثم في الختام، من عفا وأصلح فأجره على الله تعالى، من عفا وأصلح فأجره على الله تعالى، يعني من تنازل عن القصاص وعفى عن الدية فهذا أجره إلى الله تعالى، كما وقد جاء عند الإمام أحمد من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ما من رجل يجرح بجرح أو جرح فيتصدق به إلا كفر الله عز وجل عنه بمثل ما تصدق به. أحيانا يحصل مثلا تداخل أو زحام يحصل بسببه مثلا إزهاق نفوس، فما هو الحكم؟ جاء عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما هزم المشركون يوم أحد، فصاح إبليس، والحديث عند البخاري، فصاح إبليس فقال: أي عباد الله أخراكم؟ فرجع أولاهم إلى أخراهم فتجالدوهم وأخراهم، فقال حذيفة: أي عباد الله، أبي إبليس حين صاح إنما خدع المسلمين لعنه الله، فقال: أي عباد الله أخراكم، يعني جاءكم العدو من ورائكم، فرجعوا، والذين خلفهم هم الصحابة، وإبليس صاح في المسلمين، فلما رجعوا وظنوا أن من خلفهم من المشركين فتجالدوا، فاجتلدت هم وأخراهم، فما احتجزوا حتى قتلوه، يعني قتلوا والد حذيفة رضي الله عنه، وهو المسمى بحسين اليمان. فقال حذيفة رضي الله عنه: أبي أبي، فما احتجزوا حتى قتلوه. فقال حذيفة رضي الله عنه: غفر الله لكم. قال عروة: فما زالت في حذيفة بقية خير حتى توفاه الله. جاء عند الإمام أحمد من حديث محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يديه، أراد أن يديه، فتصدق حذيفة بن اليمان بديته على المسلمين. إذن حيث حصل احتجاز أو حصل تزاحم، فإن المتزاحمين يضمنون ما قاموا به، وهذا يضبطه القاضي والحاكم. ويضاف إلى ما سبق في باب الدماء، وذلك في باب المعاقبة بمثل ما عاقب به القاتل، مر بنا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذين قتلوا الراعي وسملوا عينه أو عيونه وقطعوا يده ورجله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع أيديهم وبقطع أرجلهم وبسمل أو سمر أعينهم، مر بنا لفظه وبيانه. ويضاف إلى هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند الشيخين أن جارية وجدت، أن جارية وجدت قد رد رأسها بين حجرين، وفي رواية لمسلم ورميت في بئر، فأتيت فقيل لها: من فعل هذا بك؟ فلان فلان، حتى ذكروا يهوديا، فأشارت برأسها يعني أن نعم، فأخذ فأقر فاعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. فالجزاء كما مر بنا من جنس العمل. وبهذا القدر يكون كتاب الديات قد انتهى، وننتقل إلى كتاب القسامة. والقسامة من القسم، وقد جاء فيها ثلاثة أحاديث صحيحة: حديث متفق عليه، وحديث رواه البخاري، وحديث رواه مسلم. فنبدأ بالحديث الذي رواه مسلم، وهو حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت في الجاهلية، على ما كانت في الجاهلية. ما هي القسامة التي كانت في الجاهلية؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما وعند البخاري: إن أول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم، كان رجل من بني هاشم قد استأجره رجل من قريش من فخذ آخر، فانطلق معه في إبله، فجاء رجل آخر من بني هاشم يعني وهم في طريقهم قد انقطعت عروة جوالقه، فسأل الرجل الذي هو من بني هاشم، فسأله عقالا يربط به عروة جوالقه، فقال: أغثني عقالا أربط به عروة جوالقي لا تنفر الإبل، لأنه معلوم أن الإبل لها قائد، لها قائد من نفسها، ولها قائد يعني من الرجال يعني الراعي، فإذا ربط قائدها من نفسها هدأت وسكنت، وإذا نفر قائدها فإنها تنفر. المهم فأعطاه الرجل المستأجر أعطاه, يعني أعطى الرجل الذي هو من بني هاشم يعني من بني قبيلته أعطاه عقالا. فجاء المستأجر يعني الذي هو من بني الذي هو من قريش فرأى الإبل كلها قد عقلت إلا بعيرا واحدا, فقال له ما شأن هذا لم يعقل؟ فقال ليس له عقال. فعلم المستأجر علم أنه أعطى عقال هذا البعير أعطاه الرجل الذي هو من بني هشام. يقول فحذفه بعصا فكان فيه حياته أو كان فيه أجله. فمر رجل من اليمن فقال له أتشهد الموسم؟ قال ما لن أشهده وربما شهدته أو ما شهدته وربما شهدته. فقال هل أنت مبلغ عني رسالة مرة من الدهر؟ فقال بلى. فكتب له إذا شهدت الموسم فنادي يا آل قريش, فإذا هم أجابوك فقل يا آل بني هاشم, فإذا هم أجابوك فقل فسلهم أو فاسألهم عن أبي طالب. ومات الرجل ومات الرجل. فجاء المستأجر يعني صاحب الإبل فجاء المستأجر يعني من رحلته فجاءه أبو طالب فقال ما فعل صاحبنا؟ فقال مرض فأحسنت إليه فقمت عليه حتى دفنته. قال فمكث حينا أو فمكث حينا فجاء الرجل الذي هو من أهل اليمن فوافى الموسم فنادى يا آل قريش, فقالوا هذه قريش. قال يا آل بني هاشم, قالوا هذه بنو هاشم. فقال أين أبو طالب؟ فقالوا هذا أبو طالب. فقال إن فلانا قد أوصى بأن فلانا قد قتله بعقال. فأتى أبو طالب إلى المستأجر والذي هو من قريش, جاءه فقال إني مخيرك بإحدى ثلاث, إما أن تؤدي 100 من الإبل, إذن الدية والذي هي 100 من الإبل هي كانت في الجاهلية دية الرجل وأقرها الإسلام, إما أن تؤدي 100 من الإبل فإنك قد قتلت صاحبنا, وإما أن يحلف 50 رجلا من قومك أنك لم تقتله وإلا قتلناك به. فجاء قومه فأخبرهم فقالوا نحلف. فجاءت امرأة من بني هاشم وكانت تحت رجل منهم يعني من قريش, وقريش كما قلنا أعم من بني هاشم, فبنو هاشم من قريش. فجاءت وكانت تحت رجل منهم ولها منه ولد, فقالت يا أبا طالب أريد أن تجيز ولدي ب50 من 50. فأجازه. قالت ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان. وجاء رجل أيضا آخر فقال يا أبا طالب أردت 50 رجلا يحلفون مكان 100 من الإبل, يعني لكل رجل أو عن كل رجل بعيران، فهذان بعيران، ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان. فدفع بعيرين وجاء 48 رجلا، يعني من قوم الرجل الذي قتل، فجاء 48 رجلا فحلفوا أن صاحبهم لم يقتل الرجل الذي هو من بني هشام. قال ابن عباس: والذي لا إله غيره ما حال الحول، ومن 48 رجل ومنه ومن 48 رجل رجلا عين تطرف. والذي لا إله غيره ما حال الحول، ومن 48 يعني الرجل أو الرجال منهم عين تطرف، يعني ماتوا كلهم. فالقسامة أن يقسم 50 رجلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر القسامة. كيف؟ جاء عند الشيخين من حديث سهل ابن أبي حثمة عن رجل من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجوا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتي محيصة فقيل له إن عبد الله بن سهل قد قتل، فطرح في عين أو فقير، يعني في بئر. فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه. قالوا: والله ما قتلناه. فأتى محيصة قومه فأخبرهم بذلك، فأتى محيصة وحويصة، يعني أخ محيصة وعبد الرحمن بن سهل، يعني أخ عبد الله بن سهل، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه. قال: فأراد أن يتكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، يعني يتكلم الأكبر اللي هو محيصة. فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن يدوا صاحبكم، يعني يدفعوا الدية، وإما أن يؤذنوا بحرب، يعني يعلمون أنهم لن يدفعوا الدية، وبالتالي يكونون قد نقضوا العهد، وحينئذ يكونون مستحقين للقتال والحرب. إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب. فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتبوا إليه: والله ما قتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة وحويصة وعبد الرحمن بن سهل: تستحلفون وتستحقون دم صاحبكم، وفي رواية: تحلفون 50، يعني 50 رجلا منكم، 50 وتستحقون دم صاحبكم. قالوا: لا. وفي رواية قالوا: أمر لم نره. فقال عليه الصلاة والسلام: تحلف لكم يهود. قالوا: يا رسول الله، ليسوا بمسلمين. وفي لفظ: إن هم قوم أو هم كفار. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمئة من الإبل، بمئة ناقة، حتى أدخلت عليهم الدار. قال سهل: فلقد ركضتني منها ناقة حمراء، يعني جمحته كما، فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت في الجاهلية، إذا حصل النزاع في مثل هذه الحال. وابن عباس رضي الله عنهما الذي روى القسامة هو الذي روى كما جاء عند الشيخين: لو يعطى الناس بدعواهم، قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس لو قال ابن عباس: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي. ومر بنا حديث عبد الله بن مسعود: بينتك أو يمينه، وفي رواية: شاهداك أو يمينه. فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا ما يتعلق بالقسامة. ثم ننتقل إلى كتاب الحدود كحد الزنا وكحد الردة وكحد والحدود تكون لحكمة يريدها الله عز وجل. ومن الحكم الحفاظ من حكم الحدود كما قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فالحدود فيها حياة للمجتمع وفيها كفارة للمحدود كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو عند الشيخين فمن أصاب حدا فأقيم عليه فهو كفارة له. فالحدود أو القصاص رحمة وحياة وكفارة للمجتمعات وللأفراد. والحدود إنما حدها الشارع من أجل الحفاظ على الدين والدنيا، الحفاظ على أمور الدين وأمور الدنيا، يعني الحفاظ على الشريعة، محافظة على الشريعة، محافظة على الأجسام والأبدان، والمحافظة على الأعراض، والمحافظة على الأموال، والمحافظة على العقول. هذه الحكمة من حدود الله تعالى، المحافظة على الدين يعني على الشريعة، المحافظة على الأبدان يعني على الأنفس، المحافظة على الأعراض، المحافظة على العقول، المحافظة على الأموال. والحدود عندما تقام يحصل الخير كما مر بنا، وقد جاء عند النسائي من حديث هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام حد يعمل في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 30 صباحا. وجاء عند الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنه بنحوه وزاد ويوم من إمام عادل أفضل من عبادة 60 سنة. قال الطبراني وابن حجر اسناده حسن. وجاء بلفظ من طريق ابن عمر عند ابن ماجه وغيره حد يعمل في الأرض خير أي من أن يمطروا 40 صباحا. فالحدود عندما تقام يحصل الأمن ويحصل الأمان وتحصل العافية ويحصل الخير. ونبدأ بحد الزنا. طبعا بالنسبة لحد القتل مر بنا وقد تحدثنا عنه في كتاب الدماء، ومر بنا حديث عبد الله بن مسعود قبل قليل لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: النفس بالنفس، والثيب الزاني. الثيب الزاني، إذن الزاني قد يكون ثيبا يعني متزوجا زواجا صحيحا بعقد صحيح، سواء كان مطلقا أو سواء كان في عصمته امرأة. وحد الزنا الرجم إذا كان ثيبا، والجلد إن كان بكرا كما سيتبين لنا بعد قليل. إذن حد الزنا حد مغلظ، والإسلام قبل أن يقرر هذا الشرع سد جميع الطرق الموصلة إلى هذا يعني إلى الزنا، سد الذرائع المؤدية إلى هذه الفعلة. فأولا غلظ الزنا فقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال كما قال عليه الصلاة والسلام وقال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. الآية فغلظ الشارع هذه العملية أو هذه الفاحشة النكراء. فالقلوب الطيبة النيرة تستقبح وتخاف وتنفر عندما تسمع هذه الأخبار الشرعية. فنفر الشارع من هذه العملية. هذه من الأمور التي سلكها الشارع الحكيم أو الشرع الحكيم. وأخبر عليه الصلاة والسلام كما في حديث المقداد وهو عند الطبراني قال عليه الصلاة والسلام لئن يطعن أحدكم بمخيط من حديد أهون من أن يمس امرأة لا تحل له. وعبد الله بن عمرو كما عند الطبراني قال مثل الذي يقعد على فراش مغيبة يعني على فراش امرأة غاب زوجها مثل الذي ينهشه أسود من أساود يوم القيامة. ومر بنا حديث سمرة بن جندب في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للزواني والزنات وأنهم في مثل التنور كما جاء عند البخاري وأصله عند الشيخين. فغلظ الشارع هذه الفعلة قبل أن يحكم عليها وسد الطرق المؤدية إليه. فأولا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عقبة بن عامر قال إياكم الدخول على النساء. قالوا يا رسول الله فرأيت الحم؟ قال الحم الموت. قال رجل من الأنصار يا رسول الله فرأيت الحم؟ قال الحم الموت. قال الليث بن سعد الحم اللي هو الذي هو أخو الزوج وما كان بنحوه من أقارب الزوج كابن العم. فمنع الشارع الدخول على النساء. وأخبر كما في حديث سام بن زيد وفي حديث سعيد وغيرهما قال عليه الصلاة والسلام ما تركت فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وقال كما في حديث عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إن هذه الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقال كما في حديث جابر قال عليه الصلاة والسلام ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجالا من بني أو نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس من أقاربها لكن ليسوا من المحارم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه وكانت أسماء تحته فكره ذلك فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فذكر له ذلك وقال إني لم أرى إلا خيرا. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله قد برأها من ذلك. ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا يدخلن أحد أو لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان. وعند الشيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يخلون رجل مع امرأة إلا مع ذي محرم. ومن أيضا الأمور التي وضعها الشارع اللي هو غض البصر. قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فالبصر هو من طرق الزنا. وقد جاء عند الشيخين من حديث ابن عباس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فالعينان زناهما النظر، زناهما النظر، واليدان زناهما البطش، والرجلان زناهما المشي، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. لذلك كما عند الترمذي من حديث أبي موسى وأبي هريرة: كل عين زانية، يعني التي تبصر الحرام. لكن هذا الزنا أصغر، يعني النظر إلى المحرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث بريدة عن قال: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الأخرى. وقال لجرير ابن عبد الله كما جاء عند مسلم وسأله عن نظر الفجاءة والفجأة قال: فأمرني أن أصرف بصري. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع. وقال كما عند مسلم حديث جابر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا أبصر أحدكم أن المرأة تقبل في صورة الشيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم رأة فليأتي أهله فإن ذلك يذهب ما في نفسه. فالشارع شدد في هذه القضية وجاء لهذا الإنسان من كل جانب، فسواء كان في باب الوعد أو كان في ما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند أحمد، وأن فتى جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. فزجره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه يعني اتركوه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ادنه يعني تعال. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم؟ قال: أتحبه لابنتك؟ قال: لا يا رسول الله، جعل له فداءك. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم؟ قال: أتحبه لأختك؟ قال: لا يا رسول الله، جعل له فداءك. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم؟ قال: أتحبه لعمتك؟ قال: لا يا رسول الله، جعل له فداءك. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لعماتهم؟ قال: أتحبه لخالتك؟ قال: لا يا رسول الله، جعل الله فداءك. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لخالاتهم. ثم وضع يده عليه الصلاة والسلام عليه ثم قال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فجعل ذلك كان ذلك الفتى لا يلتفت إلى شيء. فالزنا ممقوت، مردول، مقبوح، فاحشة شنيعة. ثم عاد تتضاعف هذه الجريمة وهذه الفاحشة عندما تكون في ذات محرم. وقد جاء عند الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ورواته ثقات قال: لا يدخل الجنة من أتى ذات محرم. أيضا يعظم إذا كان في حليلة الجار، يعني زوجة الجار. وقد جاء عند الشيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تدعو الله ندا وهو خلق. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك، أن تزاني بحليلة جارك. وجاء عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام حرمه الله عز وجل إلى يوم القيامة، حرمه الله ورسوله إلى يوم القيامة. فقال عليه الصلاة والسلام: لئن يزني أحدكم بعشر نسوة أهون من أن يزني بحليلة جاره. إذن الزنا ممقوت على أي حال. وعلى هذا فحده ماذا؟ حده كان في أول الأمر أن تسجن المرأة، أن تسجن وتضرب وتسجن في بيتها حتى تموت. قال تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الله، حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فإذا إذا تحقق الزنا إما ب طبعا لدخول حشفة الذكر في فرج أصلي أو في فرج المرأة وانتفت الشبهة وصار الرجل ثيبا والمرأة أيضا ثيبة، يعني حصل العقد الصحيح أو حصل النكاح الصحيح لأحدهما أو بالنسبة لي أو حصل الحمل أو كان الاعتراف أو شهد أربعة رجال أربعة شهداء، جاء عند مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك، يعني حصل له كرب وتربد وجهه يعني تغير، لأن وجهه كالقمر كالشمس، فإذا نزل عليه الوحي إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إذا نزل عليه الوحي تربد وجهه يعني علته أشبه ما يكون بالسمرة لشدة الماء ينزل عليه، ولذلك يطأطئ رأسه، والصحابة كما في رواية مسلم أيضا ويطأطئون رؤوسهم ما دام ينزل عليه الوحي. قال فإذا سري عنه، قال فنزل عليه الوحي ذات يوم فلقي كذلك، فلما سري عنه قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. القرآن ماذا يقول؟ يقول أو يجعل الله لهن سبيلا. قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر والثيب بالثيب، البكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب جلد مئة ورجم بالحجارة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد وهو عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد ورجم كما سيتبين لنا بشيء من التفصيل إن شاء الله. إذن بالنسبة للثيب الرجم إذا تحققت الشروط وزالت الموانع. وفي ذلك جاء عند الشيخين من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء عند الإمام مالك من حديث سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صدر من منى يعني في الحج أتى الأبطح ثم جمع بطحاء ووضع عليها رداءه فاستلقى ورفع يديه إلى السماء وقال يا رب كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، اللهم اقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. ثم جاء إلى المدينة. يقول ابن عباس هو عند الشيخين فخطب، وفي رواية عند البخاري فلما سكت المؤذن قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر فحمد الله بما هو أهله، ثم قال واللفظ للبخاري فقال إني قائل مقالة قدر الله عز وجل أن أقولها ولعلها بين يدي أجلي، ولعلها بين يدي أجلي أو لا أدري لعلها بين يدي أجلي. فعمر الخطاب رضي الله عنه حس باقتراب أجله، ولعله يعني علم أو ظن أو أحسن الظن بربه وقد سأل ربه الرحيل. ثم يقول كما جاء عند الشيخين إن الله عز وجل بعث رسوله بالحق وأنزل عليه الكتاب. وعند الإمام مالك قال: قد فرض لكم سنن، قد فرض لكم سنن، أو سنت لكم سنن وفرضت لكم فرائض، وتركتم على الواضحة، وتركتم على الواضحة، فإياكم أن تضلوا، إياكم أن تضلوا ذات اليمين وذات الشمال. وضرب بيديه على الأخرى أو أشار بيديه. ثم يقول كما جاء عند الشيخين إن الله عز وجل أنزل أو أرسل رسوله بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل في كتابه آية الرجم، آية الرجم قرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا معه. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله عز وجل في كتابه. ألا وإن الرجم في كتاب الله عز وجل حق على من زنى من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. وعند مالك قال: إياكم أن تهلكوا بآية الرجم، والله لولا أني أخشى أن يقول الناس زاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابي لكتبتها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وهذا الحديث كما جاء من طريق سعيد بن المسيب عن عمر، جاء أيضا عن زيد بن ثابت كما عند الدارمي وصححه ابن حبان والحاكم، وكما جاء أيضا عند من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال الحافظ: سنده صحيح. ورواه الإمام أحمد، يعني الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، رواه الإمام أحمد على شرط الشيخين ما عدا كثير بن الصلت وهو ثقة، ورواه أيضا على شرط مسلم ما عدا عاصم بن أبي النجود وهو صدوق، لكنه ذكره الإمام أحمد مقرونا. المهم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أخشى إن طالب الناس زمان أن يقولون ما نجد الرجم. وقد حصل، فالخوارج ينكرون الرجم، المعتزلة ينكرون الرجم، والإصلاحيون الذين يزعمون الإصلاح ربما ينكرون الرجم. فحصل اللبس، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه اخبر بهذه الآية، فهذه الآية مما من الآيات التي نسخ لفظها وبقي حكمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجم، وكما سيتبين لنا في الأحاديث المتواترة، فأخبر عليه الصلاة والسلام بقوله وترجم ذلك بفعله عليه الصلاة والسلام. إذن الرجم حق إذا على الثيب من الرجال أو النساء إذا كان الحبل أو يعني الحملة، يعني الحملة أو الاعتراف أو شهادة 4 شهود على أنهم رأوا الميلة في المكحلة، يعني الذكر في الفرج. كم بقي على ولعلنا إن شاء الله نتحدث في المجلس القادم عن ما تبقى من أحاديث التي جاءت في حد الزنا. بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهدانا الله لما أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم ثم هذا يومهم الذي إذا راح أحدكم إلى الجمعة حديث من؟ أو من راح إلى الجمعة حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. من جاء أو غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. طيب باب ما جاء في فضل غسل يوم الجمعة حديث؟ حديث هذا الحديث سلمان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ثم يتطهر ما استطاع من طهر ثم يمس من طيبه أو يدهن من دهنه أو ثم يدهن من دهنه أو يمس من طيبه. يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. باب ما جاء في سبب نزول وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. حديث جابر رضي الله عنهما قال عن جابر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجاءت عير من الشام انظري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها. حديث من؟ أبي حازم عن أبي حازم عن سهل عن سهل بن سهل الساعدي. طيب باب ما جاء في وقت صلاة الجمعة حديث من؟ حديث سهل وأنس وسلمة بن الأكوع. باب ما جاء في فضل التبكير يوم الجمعة حديث من؟ حديث أبو هريرة. طيب باب ما جاء في قراءة سورة السجدة حديث يعلى بن أمية. حديث يعلى بن أمية لا يعلى بن أمية ونادوا يا مالي يا مالك. حديث أبو هريرة. حديث أبو هريرة. طيب انظري غلامك النجار أكمل. انظري غلامك النجار أن يصنع لي أعوادا أجلس عليها إذا أكلم الناس عليها فأمرته فعملها من طرفاء الغابة فجاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب. حديث جابر بن عبد الله. باب ما جاء في صلاة الخوف حديث من؟ حديث جابر بن عبد الله. حديث جابر بن عبد الله وصالح بن خوات عن سنة. طب ما جاء في صلاة الكسوف حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أبي موسى والمغيرة بن شعب. باب ما جاء في صلاة الاستسقاء حديث من؟ حديث عبد الله بن زيد. عبد الله بن زيد وأنس وعائشة وصرت قصة وهلكت عاد بالدبور حديث من؟ ابن عباس رضي الله عنه. باب ما جاء في شهود النساء لصلاة العيد أو أمر النساء حديث من؟ أم عطية رضي الله عنه. باب ما جاء في قصر الصلاة للمسافر حديث من؟ ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه. إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا حديث من؟ عائشة رضي الله عنها. باب ما جاء في جمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء للمسافر حديث ابن عمر وأنس رضي الله عنه. باب ما جاء في قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة حديث من؟ ابن عمر رضي الله عنه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث منادي ينادي الصلاة جامعة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود أكمل ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى ثم فرغ وقد انجلت ثم أقبل على الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آية فخطب الناس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان الموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. وفي رواية وفي حتى يفرج عنكم يا أمة محمد إن ما من أحد غير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد والله ما أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا. وفي حديث أسماء قالت وفي حديث أسماء رضي الله تعالى عنها أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة الدجال. فأما المؤمن فيقول هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبناه وآمنا، فيقال نم صالحا نعلم أنك موقنا. وأما المرتاب أو قال المنافق وأما المرتاب فيقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته وفيه فدا وفيه ودنت مني النار فرأيت فيها امرأة تختشها هرة فقلت ما شأن هذه؟ فقال حبستها لي. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه قال فتناولت عنقودا فلو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا والله. ثم وريت النار فرأيت أكثرها النساء أكثر أهلها النساء. قيل بما يا رسول الله؟ قال يكفرن. قيل يا رسول الله يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسن إلى أحداهن الدهر كله. ثم رأت منه شيئا قالت ما رأيتمك خيرا قط. عن صالح بن خوات قال عن صالح بن خوات عمن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة خوف يوم ذات الرقاع. وفي رواية عن سالم بن أبي حذمة أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو وصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت اللهم أغثنا اللهم أغثنا أكمل اللهم أغثنا. وما نرى في السماء شيئا فوالذي نفسي بيدي ما وضعهما حتى ثرى السحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبري حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم. فمطرنا يومنا ذلك من غد ومن بعد غد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. وجاء ذاك العربي أو قال غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وهلكت المواشي وغرق المال فادعوا الله لنا. وفي رواية فتبسم فقال اللهم حوالينا ولا علينا. وفي رواية اللهم على الآكام والجبال والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر فوالذي نفسي بيدي فما يشير بيدي إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل جوبة وسال الوادي قناة شهرة ولم يجي أحد من ناحية إلا حدث بالجود. وفي رواية وخرجنا نمشي في الشمس. إن في الجمعة لساعة لا يوافقها. حديث من؟ أبي هريرة. كيف؟ أبي هريرة. حديث أبي هريرة رضي كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمك؟ نعم. ما كنا نقيل؟ أنس. حديث؟ أنس. وفي حديث سالم بن سعد قال كنا نبكر للجمعة ثم نقيل. وفي حديث سالم بن الأكوع قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ينصرف الحيطان ثم ينصرف إلى البيوت وليس الحيطان ظل نستظل فيه. باب ما جاء في الجمع في السفر. حديث من؟ حديث أنس وابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يصلي ركعتين. وفي رواية فنحن إذا سافرنا. باب ما جاء في الصلاة على الراحلة. حديث من؟ ابن عمر وجابر. قال ابن عمر يعني ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليه المكتوبة. ونادوا يا مالك. حديث من؟ ابن عمر. حديث يعلى بن أمية. يعلى بن أمية. نصرت بالصبا وهلك تعادوا بالدبور. ابن عباس. فأما الحيض فيشهدن الخير ودعوة المسلمين. حديث من؟ معطية. طيب عن ابن عباس عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنياني. أكمل. عن عائشة رضي الله عنها قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنياني بغناء بعاث وفي رواية تدفقان وفي رواية بما تقاوت الأنصار وليستا بمغنيتين. فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضطجع الفراش وحول وجهه فدخل أبو بكر فقال أمزمار الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم فانتهرني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهما. وفي رواية يا أبا بكر لكل قوم عيد وهذا عيدنا. وكان يوم عيد يلعب السودان فيه بالدرق والحراب. فلما غفل رسول الله صلى الله عليه وسلم غمستهما فخرجتا. فإما قال النبي صلى الله عليه وسلم تشتهين تنظرين؟ قلت نعم. فأقام يراه خدي على خده وأنا أنظر فما زلت حتى قال فما إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. حديث من؟ أنس. حديث جابر. حديث أبي حازم. أبي حازم عن؟ عن سالم بن سعد. أحسنت. إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول. أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من باب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. فمثل المهجر كمثل الذي يهدي البدنة ثم كالذي يهدي بقرة، فما خرج في الساعة الثالثة فكانما قرب كبشا أقل، ثم خرج في الساعة الرابعة فكانما قرب دجاجة، ثم خرج في الساعة الخامسة فكانما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام جلس ملائكة السماء الذكر. عن أبي هريرة رضي الله الشفاعة إلى باب الشفاعة إلى نهاية الطهارة. أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذراع. أكمل. أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذراع فرفع إليه الذراع فنهش منها نهشدا ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون. وأنذر عشيرتك الأقربين. حديث أبي هريرة وحديث من؟ نعم حديث أبي هريرة وحديث وأنذر عشيرتك الأقربين وحديث ابن عباس. حديث أرأيتكم لو أن خيلا تخرج من أخبر لو أني أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفي هذا الجبل. أكمل. لو رأيتم أن سفا تخرج من سفي هذا الجبل كنتم مصدقي، قالوا ما جربنا عليك كذبا، قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب لا رقية إلا من عين أو حمى. حديث من؟ لا رقية إلا من عين أو حمى. عمرو بن حصين رضي الله عنه. طيب إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كشعرة السوداء في جلد أو كالرقمة في ذراع الحمار. حديث من؟ حديث أبي سعيد. أبي سعيد فينادي الله بصوت. حديث من؟ حديث أبي هريرة. كتاب الجمعة وكتاب العيدين. طيب بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. أكمل. حديث أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد. طيب عن عبد الله بن زيد في الاستسقاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى. أكمل. كتاب الجمعة وكتاب العيدين. طيب إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. حديث من؟ حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر النساء. حديث أم عطية رضي الله عنها عطية قال أنا عطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج الحيض وفي رواية والعواتق وذوات الخدور فيشهدنا الخير ودعوة المسلمين. وفقالت امرأة المرأة ليس لها جلباب، فقالت تلبسها أختها من جلبابها. أختها من جلبابها. سنت الجمعة إلى آخر. نعم كتاب الجمعة إلى آخر. كتاب الجمعة. طيب إلى آخر. إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. حديث من؟ إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. حديث عمر رضي الله عنه. حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حديث طيب غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. حديث أبي سعيد حديث أبي سعيد الخدري وابن عباس رضي الله عنه حق على كل مسلم. حديث أبي هريرة. أكمل. حق على كل مسلم أن يغتسل كل يوم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. حديث عمر عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن يزيد عن عمر رضي الله عنه لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. عائشة رضي الله عنها مناسبة هذه الكلمة وهذا الحديث. نعم قالت رضي الله عنها كان الناس ينتابون إلى المسجد كان الناس ينتابون إلى المسجد من منازلهم والعوالي فيأتون وعليهم الغبار والعرق. دعهم يا عمر. حديث من؟ دعهم يا عمر. حديث أبي هريرة رضي الله عنه فلما رأوه عارض مستقبل أوديتهم. حديث من؟ حديث عائشة رضي الله عنها. في أي آية في أي سورة هذه الآية؟ سورة الأحقاف. كتاب الإيمان. طيب ذاق طيب الأربع من كنا فيه كان منافقا خالص. حديث من؟ حديث ابن عمرو. جنتان من ذهب أنيتهما ما فيهما. أبي موسى جعلي. الله تابع الوحي. حديث من؟ حديث أنس. أنس ما أسلمت على ما أسلمت من خير. حديث حكيم بن حزام. الله كتب الحسنات والسيئات. حديث أبو هريرة وحديث ابن عباس. أسلم ما سلم والأسلم من لسانه ويده. حديث أبي عمرو. أصبح من عباده مؤمن به وكافر. حديث عمرو.